الحلوة والجميلة. ولاد الجندي، ولاد ابي طه، ولاد ابي سيد، وولاد ابي عيسى. بس جمل سلام يا ابو، لا تاخد جمل لا قعاد الخزانه ولا الجزا الندامه. ولاد اخويا احمد زين الدكتوره منى والدكتوره هنا والدكتوره جنه واخوهم زياد يمس على عمهم ويقولوا له 10,000 مبروك. خلى رشاد بعت لي ميسه والتحيه 20 شمع. قال مس على اولاد ابوك صلاح، ومس على ال عبد حميد، ومس على الحاج علي عبد القادر، ومس على اصحاب العريس، ومس على اولاد الجلد، ومس على اولاد الحاج رمضان عبدين، ومس على عمك زين وعمك محمود. نبي يا اخوانا يا ريت اللي يحب رسول الله. مس على اولاد ابوي سيد عشان كل اخويا طه، اولاد ابوي عيسى، وكل الغالي ندى بحمد سوق الخضار ومعلمين الفاكهه. ولاد خالي رشاد اللي عمل الواجب والمعروف، ونسمع الطلب ده ليه المسيح يمجد الصالح والمسلم يصلى على النبي. عم رشاد الحلوة حلوة حلوة حلوة حلوة، والمرة الحلوة اما تطول عمر جوز 85 سنة، والوحشة اما تكسر فخ على 35. لا تاخد مرة حلوة لما تاخد. انت ما تبصش على واحدة ماشية بجنبها زي العربية اللي كسر مسمار النص وتقول انا خدت غزالة. اخوانا خلي بالك انا هزعل يا عم زين بعد كده. دي بالصواريخ اخوي حماده رشاد واخوي مصطفى صلاح وكل اولاد عبد الملك، يعني زرعه الادب. حبات غزل زين ظهرت لي علامه فيه، مش حبيت واحدة زي أباك المعسل أبو بريزة، أنا حبيت جمل. حبيت غزل زين ظهرت لي على ما فيه، وماشي مروق في البلد، وقلت اترك العكر وخليك خليك في اللي انت يا عمي فيه، ونحلى فوق العواسل عاليمين. لا تقول بدع العسل والحلاوه، والحلاوه فيه ده حبيب الغزل ومزيون وجميع المواسم فيه. طلبت عشان خلنا شوف حبيب الغزل ومزيون وكل المواسم فيه. وانا قلت حبيبي يلي انا رابط لك في الطريق، سنتين اديني طفتك يا حبيبي، وابني لك عمر بالذهب، وخلي الوجه بالحجرين، انا كل ما يروق الليل ارص لك من الحشيش. جرين وانا كل ما ادخل الحارة الاقيهم علي في البلد حجرين وعلى الطلق اللي يفرقني من حبيبي لا دق راسه بيه على الطلق ما يفرقني حتى يا عم جميل لا دق راسه بين حجرين بنت قصر الحبيب ومروقنا بين حجرين رمان حبيبي طب واستوى قام حمل علي على الحجرين قلت يا خولي الجنين انت غبت ولا انا خسام قال خولي الجنين عليك عليك ريقين انا جيت الليلات عند ابويا ويكفي تكونوا معايا عليه الطلاق لا تعيده من تاني يا شيخ انت فنان والهدوم اللي عليك ما تقول لي حجرين انا جيت الليلات عند ابويا ابو مصطفى ويكفي تكونوا معانا يكفي تكونوا معانا رايقين وعايزكم تسيبوا العكر وتشربوا معانا مع الرايقين اوعى تحشق الوحشه على كثرتنا ابوها اوعى تحشق الوحشه على كثرتنا ابوها تسقيك المرار تسقيك المرار سنتين ادي الجميل للجميله ادي الجميل للجميله يا ولدي اتجلى على فرش الهنا سنتين قعدت معاك يا جميل ثانية كأنها سنتين رقص الغزل ساعة ولا رقص الفرود سنتين عزب يا عم عزب يا عم يا عم انا عاوز اسمع الموال ده تاني علشان خاطر النبي يا شيخ.